يقول السائل عبر الشبكة: لماذا تعمم الأمراض في النهي عن السب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي بخاص الحمى؟ نعم، لأن هذه كلها مقدرة من الله عز وجل، والله عز وجل هو المقدر لهذه الأمراض، ولهذا نهى العلماء أن يقال في السرطان الخبيث أو كذا، فنهى عنه إذا كان المقصود به الفعل. أما إذا كان المقصود به نوع من الميكروبات أو نوع من الأشياء التي يعني تحصل للناس، مثل ما يقال في الناس أن هذا طيب وخبيث، فهذا صحيح، المخلوقات فيها طيب وخبيث. وأما أفعال الله عز وجل فلا يقال أن فيها طيب وخبيث. إذا كان المقصود تقدير الله لهذه الأمراض لا يقال إن هذه الأمراض خبيثة. وأما إذا كان المقصود أن فيها بعض الميكروبات أن يقال هذا حميد وهذا خبيث من جهة وصف هذا الميكروب، فهذا صحيح، ولكن يعني خشية أن يكون هذا يرجع إلى فعل الله عز وجل فيتجنب وصف هذه الأشياء بأنها خبيثة، وإنما يصبر الإنسان على ما أصابه ويحتسب الأجر في هذا عند الله. يقول السائل عبر الشبكة: ما رأيكم في من يتجنب الحديث مع الكفار بقوله يا إخوة فيقول أيها الزملاء؟ لا يقول إخوة ولا يقول الزملاء إذا كان المقصود في العمل فلا بأس، وأما الإخوة فلا يطلق على غير المسلمين أنهم إخوة، لأن الأخوة بين المسلمين، وإن كان الناس يتوسع يقول أخوة في الإنسانية، لكن هذا غير معروف التخاطب، الأخوة في الإسلام. أما الزملاء نعم، الزمالة يعني اشتراك في العمل. نعم. قل السائل: إذا كان الشخص مديرا في مؤسسة أو في دائرة وأردت أن أخاطبه بخطاب على ورق وكتبت له كلمة سيد، فهل يستحق هذا الاسم؟ ما يتوسع في إطلاق هذا ولا يقال، وإنما يخاطب، يقال إلى المدير المكرم أو كذا، مثل ما هذه الأشياء، لأن إكرام الناس يعني مطلوب، كما قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم، فالله كرم هذا الإنسان، فلو قلت المكرم لا بأس، وأما سيد فلا يطلق على كل أحد. نعم. قول السائل: كيف يجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا لسيدكم وينهى أن يقوم الرجل ليسلم على أحد؟ فصل العلماء في هذا، قالوا القيام له والقيام عليه، قيام له من أجل أن يسلم عليه نعم، وأما أن تقوم على رأسه أو القيام من باب التبجيل والتعظيم فهذا منهي عنه، فالأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فإذا قام ليقبل رأسه ليسلم عليه ليستقبله ليشيعه بعد انصرافه فهذا لا بأس به، وإذا قام على سبيل التعظيم والإجلال فهذا منهي عنه. نعم. يقول السائل: باب، قال المصنف: باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيدي ونحوه، هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ والله الذي يظهر أنه للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وخاصة أنه قال: فإن يكن سيدا فقد أسخطتم ربك، فإسخاط الله عز وجل معصية وليس بمكروه. نعم. قول السائل: بعض الشخصيات في الغرب يمنحون لقب سيد ويعرفون به، فهل يجوز إن أردنا الإشارة لهذا الشخص أن نذكر هذا اللقب؟ المسلم مأمور بدينه ولا يجاري الكفار، إلا أن تكون هناك مفاسد وأضرار، فمعلوم أن أحيانا باب الضرورات له أحكامه، ولكن يرجع في هذا للعلماء. نعم. قول السائل: يوجد في السوق حناء سوداء لصبغ الشعر، فهل هذا يعني أنها تجوز لأن الحناء ولو كانت سوداء أم ماذا؟ يا إخوة، الحكم معلق بالسواد ولم يعلق بنوع من النبات، جنبوها السواد سواء كان من الحناء أو غيره، فأنا تعجب عندما تحور المصطلحات الشرعية، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يعني لا بأس بالحنة، قال جنبوه السواد، فإذا كان في الحنة ما هو أسود فهو منهي عنه، ولكن الأصل في الحنة أنه أصفر أو أحمر فلا بأس به، فالسواد هو لون، فإذا كان في الحنة أو في غيره فإنه يجنب، فاللفظ الشرعي بين واضح ولا ينبغي أن يحور. نعم. قول السائل: ما هي شروط لعن المعين؟ هذه الشروط منها إقامة الحجة أولا عليه، ومنها أن يعلم أنه مخالف وهذا من إقامة الحجة، ومنها أن يكون لهذا اللعن مبرر شرعي، وأما إذا كان اللعن من غير مبرر شرعي قد يكون بعض الناس مستحق اللعن لكن لم نؤمر باللعن، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أننا لم نتعبد في أوقاتنا وفي أذكار الصباح المساء لا عن إبليس ولا عن بعض الكفار، مع أنه ملعون ومطرود، إبليس ملعون، لكن ما تعبدنا أن نقول لعن الله إبليس، لعن الله إبليس، وهو إبليس اللعين طريد. فاللعن له مبررات شرعية، أحيانا قد يكون له مبرر شرعي، فإذا كان له مبرر شرعي وقامت الحجة على المعين فالصحيح أنه يجوز يعني لعن المعين بعد استيفاء الشروط. يقول السائل: من يريد الحج وهو لا يعلم كيف يؤدي المناسك، فهل يكون تعلم مناسك الحج في حقه واجبة؟ بلا شك، لأن الحج واجب على كل مسلم إذا أراد الفريضة، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه أن يتعلم، وإلا كيف يصح حجه وهو لا يعلم أحكام الحج؟ يقول السائل: ما الدليل على أن البدع تدخل في المعاملات على قول من قال أن البدع تدخل في المعاملات؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة. فإذا كان هذا الأمر من المعاملات للشارع فيه طريقة وابتدع فيها، فإن هذا من الابتداع في الدين، والصحيح أن البدع تدخل في المعاملات إذا كانت مخالفة للشريعة. مثال ذلك عقود البيع والشراء، فإن الشارع بين حدودها وأطلق بعض أنواعها، فإذا ابتدع فيها بدع جديدة لم يأذن بها الشارع فإنها تكون من الأحداث في الدين، مثل أن يؤتى بخيار جديد غير خيار المجلس، غير خيار يعني النقص والعيب، وأن يأتي بأشياء، فهذه أمور محدثة مبتدعة يؤتى بأحكام ليست في كتاب الله عز وجل. يقول السائل: نام رجل قبل صلاة العصر واستيقظ مع أذان المغرب وأخذه النوم بسبب تعب، فهل عمله أحبط؟ إذا كان لم يقصر واجتهد في الاستيقاظ وأخذ بالأسباب ونام ليس عليه شيء، وإذا فرط فإنه يلام على تفريط. يقول السائل: هل يجوز تهذيب الشارب بالنتف؟ الشارب يحف ولا يحلق، وإن قال بهذا بعض أهل العلم، والصحيح أنه يحف ويقصر ولا يحلق بالكلية. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: السلام عليكم ورحمة الله يا شيخنا، بالنسبة لاسم المشترك بين الخالق والمخلوق، ألا يقال أن القسم بالاسم دون أل الدالة على الاستغراق، وأن قوله وقالت امرأة العزيز وصف وليس اسم، وهل هو دون الاسم معرفا، وهل يأتي الاسم معرفا بأل للمخلوق في غير هذه الآية؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا اسم وذكره العلماء، ومنهم ذكره شيخ الإسلام بن تيمية أنه العزيز، قالت امرأة العزيز، وهذا جائز لأنه يتمشى مع القاعدة، فإن العز يكون في المخلوق ويكون في الخالق، فإن في المخلوقين أعزاء كما قال الله عز وجل: يعز من يشاء ويذل من يشاء، ولا بأس، ولكن ليس العز الذي اشتق منه اسم المخلوق هو العز الذي لا يكون إلا لله عز وجل. أقول السائل: هل الشعر الذي على الصدغين من اللحية